بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى, قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النسخ. هذا الباب أدرجه في مباحث القرآن لأن له تعلقا في القرآن, فإن في القرآن ناسخا ومنسوخا, فصنفت في ذلك كتب الناسخ والمنسوخ في القرآن. وبعض علماء الأصول يؤخر هذا الباب كما مر معنا في الكتاب الذي قبل هذا وقواعد الأصول, يؤخره بعد العام والخاص المطلق والمقيد أو بعد العام والخاص. وهذا الباب من أهم الأبواب, ومن شروط المجتهد التي ذكرها أهل العلم أن يكون عالما في الناسخ والمنسوخ. لماذا اشترطوا هذا؟ حتى لا يستدل بحكم منسوخ هو لا يدري. قد جاء عن بعض السلف أنه قال: حرام على من لم يعرف الناسخ من المنسوخ أن يفتي. من الذي اشترى عنهم إنكار النسخ؟ اليهود. ما حجته؟ نعم, قال: يلزم من القول بالنسخ البداء, يعني القول بالبداء أن الله عز وجل لم يكن عالما بهذا الحكم, ثم بدا له أن هذا الحكم أحسن من الحكم الأول فنسخه, وهذا محال, وهذا قول باطل. يقال إن النسخ من محاسن هذه الشريعة, ومما أيضا يبين أن الله عز وجل حكيم فيما يشرعه فيما يقضيه فيما يقدره. فالله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء, علم أن الحكم الفلاني في وقت كذا فيه مصلحة, ثم أتى وقت لا مصلحة لذلك الحكم فيه, فشرع سبحانه وتعالى حكما آخر يكون في ذلك الوقت مصلحة. النسخ لا يقع إلا في الأحكام الشرعية التي يصح وقوعها على وجهين. الأحكام الشرعية التي يصح وقوعها على وجهين كالصلاة والصوم وبعض الأحكام التي يصح وقوعها على وجهين, فهذه هي التي يقع فيها النسخ. أما ما لا يجوز إلا على وجه واحد فلا يجوز فيه النسخ, كالتوحيد وأصول الإيمان هذا لا نسخ فيه, وكذلك مكارم الأخلاق كصدق الحديث وأداء الأمانة الكرام غير ذلك من الأحكام التي هي من مكارم الأخلاق أيضا لا يدخلها نسخ. وكذلك لا يدخل النسخ ما هو قبيح في كل شرعة وفي كل زمان في كل مكان, لا يدخله النسخ, كالظلم والكذب والفجور الشرك والكفر هذا لا يدخله نسخ. وكذلك لا يدخل النسخ في الأخبار كما هو معروف, يعني الخبر عن صفاته سبحانه وتعالى وعن أمور الغيب وعن الجنة وعن النار وعن هذه أيضا لا يدخلها نسخ, قال رحمه الله تعالى: باب النسخ. النسخ في اللغة الرفع والإزالة، ومنه نسخت الشمس الظل، ونسخت الريح الأثر. قد يطلق لإرادة ما يشبه النقل كقولهم: نسخت الكتاب. قال: معنى كلامه ظاهر. وقوله ما يشبه النقل عبر بأنه يشبهه، لأنه ليس نقلا حقيقيا، لأن ما في الكتاب المنقول منه لم ينقل بالكلية، لأن النقل من الكتاب الذي يعتبر أصلا نقل من الأصفاء، هذا أصل وهذا فرع. فإذا نقل الكلام أو نقلت الكتاب الذي في الأصل، إنما نقل صورة ذلك الكلام. قال: وإنما نقل صورته منه في الكتاب الثاني. يعني الآن مثلا نقل أمامك صفحة فيها آيات، فيها أحاديث، فيها أدلة، فيها، فتأتي وتنقل الصفحة، هل نقلت نفس الكلمة أم صورتها؟ ها؟ صورتها. إذا قالوا قد يطلق لإرادة ما يشبه النقل كقولهم: نسخت الكتاب، لأنه ليس نقلا حقيقيا، لأن ما في الكتاب المنقول منه الذي يعتبر هو الأصل لم ينقل بالكلية، وإنما نقل صورته منه في الكتاب الثاني. قال: واعلم أن النسخ جاء في القرآن العظيم لثلاثة معاني. يعني لفظ نسخ وجاء بمعناه اللغوي، وهو الرفع والإبطال من غير تعويض شيء عن المنسوخ. وهذا في قوله تعالى: فينسخ الله ما يلقي الشيطان. معنى النسخ هنا الإبطال، الرفع والإبطال لما ألقاه الشيطان. هذه الآية لعلماء التفسير كما ذكر ذلك ابن جرير نقلا عن جماعة من المفسرين من التابعين، أن سبب نزولها كان حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، وأنه قرأ القرآن ذات مرة فألقى الشيطان، يعني الشيطان ما تسلط على النبي، وإنما أدخل مع قراءة النبي من قوله، فسمع بذلك المشركون فافتتنوا وظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد وافقهم في باطله. ومن ذلك ما جاء في بعض الآثار عن الغرانيق، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ سورة النجم فوصل إلى قوله تبارك وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. قيل بسبب هذا خروا سجدا، سجدوا حين قرأ سورة النجم. فقيل هذا القول هو الذي ألقاه الشيطان في أسماء الكافرين. أغلب ما جاء في هذه المسألة مراسيل ومقاطيع، ولم يصح شيء موصول. قد ألف الألباني رحمه الله تعالى رسالة نصب المجانيق في إبطال قصة الغرانيق، لكن الآيات كما يقول شيخ الإسلام تدل على أن الشيطان فعلا كان قد ألقى كلاما، وهذا في قوله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. ما المراد بالتمني؟ تلا، التمني هنا بمعنى التلاوة والقراءة. إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. الآيات فلابن جرير كلام طويل، وأيضا لشيخ الإسلام كلام يدل على أن هذا قد يحصل، لكن ليس قدحا في عصمة النبي ولا تهمة في حق النبي، فإن النبي ما قال الباطل ولا تكلم به، لأنهم يقولون إنه جرى على لسانه، لا هذا خطأ، وإنما الشيطان ألقى في أسماء المشركين، تكلم الشيطان فسمع المشركون في ضمن الكلام الذي تكلم به النبي عليه الصلاة والسلام فافتتنوا. بعضهم أشكل عليه هذا فقال هذا يناقض العصمة وحفظ وضمان الله تبارك وتعالى حفظ كتابه، وأنه لا سبيل للشياطين أن تتطرق إلى شيء من هذا، أن تدخل شيئا في وحيه، لكن قد أخبر الله أنه نسخ أبطل، فينسخ الله لا يلقي الشيطان يبطله سبحانه وتعالى، فلا إشكال. وإذا سنحت فرصة في ضمن الدروس إن شاء الله في النسخ ننقل ما قاله شيخ الإسلام. قال وجاء بمعناه الشرعي أي في القرآن، وهو رفع حكم شرعي بخطاب جديد، هو سيرجع إلى تعريف النسخ، وذلك في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها. الآية وجاء بمعنى نسخ الكتاب أي كتابته، وهي كتابته كقوله تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. هنا النسخ معنى الكتاب أي تكتب الملائكة ما يقولون وما يعملون. وقوله تعالى وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، قال وفي نسختها، قال المؤلف رحمه الله فأما النسخ في الشرع فهو بمعنى الرفع والإزالة لا غير، وحده رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه، هذا هو تعريف النسخ. رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. ولو قيل في التعريف في تعريف النسخ رفع حكم دليل شرعي، رفع حكم دليل شرعي أو لفظه، يعني رفع إما الحكم أو رفع اللفظ، لأن النسخ كما سيأتي إما أن يكون نسخا لللفظ والحكم، أو نسخا للحكم أو نسخا لللفظ. لما يقول في تعريف النسخ رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب أو السنة متأخر عنه، رفع حكم دليل يعني حكم ثبت به بدليل شرعي أو لفظه، يعني رفع الدليل نفسه دون الحكم. بماذا يرفع هذا الحكم أو اللفظ؟ بدليل، نعم، لأنه لا نسخ بغير الدليل كما سيأتي، فلا نسخ بإجماع ولا نسخ بقياس ولا نسخ بقول صحابي ولا نسخ بالعقل، لا مدخل هذه الأمور في مسألة من النسخ بدليل من الكتاب أو السنة متأخر عنه، سيكون أوضح. إذن قال ابن قدامة هنا حده أي تعريف النسخ رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. سيبين مفردات هذا التعريف هنا رحمه الله، نقرأ ما ذكره. قال ومعنى الرفع إزالة الحكم على وجه لولاه لبقي ثابتا. الآن يفصل التعريف كلمة كلمة، قوله رفع الحكم ما المقصود بالرفع؟ إزالة الحكم. إذا رفع الحكم إزالة الحكم، هل يزول الحكم أو بعضه؟ يعني هل يشترط في النسخ أن يزول جميع الحكم أم يجوز أن يزول بعض الحكم؟ ها؟ مدل قد يزول الحكم وقد يزول بعض الحكم، ما الدليل؟ أما زوال الحكم يعني أن يزول الحكم كله أو كله، هذا قد جاء وبعضه هل جاء؟ حديث عائشة في رضع كان فيما أنزل من القرآن ها 10 رضعات معلومات حرم فنسخنا 5 رضعات، ما الذي زال الآن من العشر؟ 5، أين البعض؟ قال وقوله بخطاب متقدم متعلق بالثابت، يعني قوله رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم يعني الحكم الثابت كان ثابتا بخطاب، يعني أنه ثابت بخطاب شرعي متقدم لا بالبراءة الأصلية. إذن قوله رفع الحكم الثابت بخطاب ماذا أخرج؟ ما رفع بالبراءة الأصلية، يعني ما كان على البراءة الأصلية، كقولهم في الخمر يقولوا هذا. الآن لما حرم الخمر هل نسخ؟ هل هو نسخ؟ أم أنه رفع لحكم البراءة الأصلية؟ ها؟ لماذا؟ يعني لأن إباحة الخمر لم يكن بدليل، لم يكن بدليل شرعي ولا بخطاب، وإنما كان على البراءة الأصلية. قال وقوله بخطاب متراخ عنه متعلق برفع الحكم، يعني أنه مرفوع بخطاب متراخ عنه لا متصل به. يعني إذن سيكون قوله بخطاب متراخ عنه سيخرج التخصيص هكذا، فقد يرتفع حكم العام بالخاص ويكون الخاص والمخصصات على قسمين متصلة ومنفصلة، فما رفع حكمه بدليل متصل لا متراخ عنه ماذا يسمى هذا؟ ها؟ تخصيص. قل تخصيص أو بيان، يصح أن يكون بيان؟ نعم، تخصيص لعام أو بيان لمجمل، هو هذا. قال لا متصل بإيضاح تقريري أن النسخ هو أن يرفع بخطاب متراخ حكم ثابت، هكذا أن يرفع. وإيضاح تقريري أن النسخ هو أن يرفع هكذا يرفع بخطاب متراخ حكم ثابت بخطاب متقدم. واحترز بقوله رفع الحكم أما لم يرفع أصلا كالأحكام التي لم يدخلها نسخ، واحترز بقوله بخطاب متقدم أما كان ثابتا بالبراءة الأصلية كعدم حرمة الربا، يعني كان الربا متعاملا به في الجاهلية لكن لم يكن الربا ثابتا بدليل شرعي في أول الأمر. قال كعدم حرمة الربا وعدم وجوب الصيام، هل قوله تعالى يا أيها الذين كتب عليكم الصيام نسخ؟ نسخ لحكم الصيام أم نسخ لحالة من حالات الصيام؟ حالة من حالات الصيام، حيث إنه كان مخيرا في الصيام. نعم، وبالخيار بين أن يصوم وبين أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، فرفع هذا الحكم الذي هو يتعلق بالصيام. أما إيجاب الصيام وكان قبل غير واجب لم يكن هذا نسخا. قال وعدم وجوب الصيام والصلاة فإن رفعه ليس بنسخ لأنه كان ثابتا بالبراءة الأصلية. ما الذي كان ثابتا بالبراءة؟ عدم لا عدم عدم الصيام عدم وجوب الصيام لا بخطاب شرعي واحترز بخطاب ثان قولي بخطاب ثاني متراخ عنه عن زوال الحكم بالجنون ونحوه يعني رجل كان مكلفا ثم جن هل بقي عليه حكم شرعي أم ارتفع عنه؟ طيب ارتفع بدليل أم بجنون؟ بجنون. قال فليس بنسخ لأنه لم يرفع بخطاب ثان واحترز بتراخيه عن المتصل بالخطاب الأول فإنه تخصيص له وبيان لا نسخ له كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أين التخصيص؟ من استطاع إليه سبيلا فإنه بدل البعض من الكل أو فإن بدل البعض من الكل فيه رفع حكم وجوب الحج عن غير المستطيع ولكنه متصل به فليس نسخا لأنه لم يتراخى عنه. مفهوم ما هو التراخي؟ يعني الحكم المنسوخ سيظل العمل به زمنا وبعد هذا الزمن يأتي الناسخ فالناسخ متراخ عن الحكم الأول. قال وقوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. قال فرفع حكم الأمر بالكتابة في حق من لم يعلم فيه خيرا المفهوم من الشرط ليس نسخا لأنه متصل به. إذن قول إن علمتم فيهم خيرا هذا تخصيص به بالشرط بالشرط. لو قال رجل لزوجتي إن خرجت من الدار فأنت طالق أو أنت طالق إن خرجت من الدار ها؟ ألا إن خرجت من الدار أنت طالق إن خرجت من الدار هل هذا نسخ؟ ها؟ ليس نسخ. قال لأنه متصل به وستأتي إن شاء الله إن شاء الله تعالى أمثلة كثيرة لهذا في مبحث المخصصات المتصلة في باب الخاص في باب الخاص أو التخصيص نكمل هذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال قوم هذا تعريف ثاني للنسخ. التعريف الأول واضح وهو يطابق تعريف النسخ لغة واصطلاحا. وقال قوم إن النسخ كشف مدة العبادة بخطاب ثان إلى آخره. هذا تعريف الفقهاء للنسخ وفي ضمنهم الأشاعرة بعض الأشاعرة وفيه نظر سيبينه المؤلف رحمه الله. قال حاصل هذا القول الأخير أن النسخ بيان لانقضاء زمن الحكم الأول لأن ظاهر الخطاب الأول أن الحكم مؤبد يعني الحكم الأول في الظاهر أنه كان مؤبدا إلى الأبد والناسخ قد دل على انتهاء زمنه يعني كأن الناسخ تاريخ الانتهاء تاريخ الانتهاء يعني على سبيل التمثيل هذا التقريب لا أن الأحكام الشرعية لها تاريخ انتاج تاريخ انتهى لا لكن باعتبار أن النسخ فقط دل على أن ذاك الحكم انتاج انتهى أثره وانتهى مفعوله خلاص. قال لأن ظاهر الخطاب الأول أن الحكم أبد والناسخ قد دل على انتهاء زمنه وأشار إلى القولين في المراقي بقوله في تعريف النسخ رفع لحكم أو بيان الزمن بمحكم القرآن أو بالسنن. إذا دل على القول الأول بإيش بقوله؟ رفع لحكم أو بيان الزمن، هذا التعريف الثاني، قول الثاني بمحكم القرآن أو بالسنن. والبيت 466 من المراقي، 466. قالوا على هذا القول الثاني فالنسخ يرجع إلى التخصيص في الأزمان، وهو معترض لأنه لا يشمل النسخ قبل التمكن من الفعل، وهذه مسألة ستأتي، هل يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل؟ يجوز؟ ما لكم خفتم؟ يجوز. هذه المسألة أخذناها، ودليلها قصة إبراهيم، قصة إبراهيم مع ولده وأمثلة أيضا 50. قال نقرأ هذا وعلى الدرس القادم إن شاء الله نبين شيء مما أشار إليه. قال وأعلم أن حتى المعتزلة للنسخ الذي ذكره المؤلف باطل، وما ذكره هنا وسنذكره إن شاء الله. وأعلم أن حد المعتزلة للنسخ الذي ذكره المؤلف باطل فلا حاجة له، وما أورد من الاعتراضات على حد النسخ الذي ذكرنا بأنه رفع الحكم كله ساقط، يعني الاعتراضات، والحد صحيح قد ذكرها ابن قدام رحمه الله في الروضة، ذكر الاعتراضات يعني أنه قد اعترض على الحد الأول من 5 أوجه ثم بينها ونقضها واحدا واحدا ابن قدام رحمه الله في الروضة. كقول المعتزلة وتعريفهم سيأتي ذكره ويأتي بإذن الله الرد عليه. قال وأعلم أن نسخ لا يلزمه البداء الذي هو الرأي المتجدد، لأن الله يشرع الحكم الأول وهو يعلم أنه سينسخه في الوقت الذي تزول مصلحته فيه وتصير المصلحة في الناسخ، فإذا جاء ذلك الوقت نسخ الحكم الأول وعوض منه الحكم الناسخ على وفق ما سبق في علمه أنه سيفعله، كما أن المرض بعد الصحة وعكسه، والموت بعد الحياة وعكسه، والفقر بعد الغنى وعكسه أو عكسه نحو ذلك، ليس فيه بداء، ليس فيه بداء لسبق علمه تعالى بأنه سيفعل ذلك في وقته كما هو ظاهر. يعني الآن حكم الناسخ والمنسوخ كتغير الحال، رجل كان مريضا ثم شفاه الله، هل هذا بدا؟ كان صحيحا فمرض بإذن الله، هل هذا بدا؟ ومثله، لأنه قد سبق في علمي سبحانه وتعالى. إلهي سبحانه.